هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى في الخلق. أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما كان حيا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من فإذا هو خصيم مبين فإذا هو

صدق الله.